إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء جديد من الشكمجية. عندنا النهاردة الحلقة رقم 21 من البرنامج، وإن شاء الله إن نتواصل معكم لحلقات أكتر وأكتر، حيث نسعد كثيرا بلقائنا بحضراتكم، ونسعد أيضا بتقديم بعض الأغنيات وبعض الأعمال التي لم نعد نستمع إليها كثيرا، أو التي قاربت على الاندثار لإهمال إذاعتها، فنحن نلقي الضوء على بعض من هذه الأعمال التي تستحق. يلا نبدأ على طول برنامجنا، وفي بدايته بنقول الموسيقار السكندري الكبير عبد الرؤوف عيسى اتعرفنا على ألحانه من خلال برامجنا السابقة، ومن خلال أعمال كتير قدمناها له، وأيضا من خلال هذا البرنامج، وسنكمل تقديم المزيد من أعمال هذا الملحن التي لم يسلط عليها الضوء بصورة يستحقها هذا الملحن الكبير. الفقرة الأولى من برنامجنا ومن حلقتنا النهاردة هنقدم لحضراتكم كالمعتاد شريط مدته ربع ساعة عليه 3 أغنيات من ألحان الموسيقار عبد الرؤوف عيسى، شريط من تسجيلات سنة 1960 وعليه 3 أغنيات. هنبدأ بأولى أغنيات هذا الشريط، الغنوة اسمها مرسال الحبايب، هنسمعها بصوت محمد أنديل، كتبها عبد المجيد عبد الفتاح. مرسال الحبايب جاني طمني على الغايبين، مرسال الحبايب جاني طمني على الغايبين، اليوم ده ويجي التاني وتشوف الأحبة يا عين، وتشوف الأحبة يا عين. مرسال الحبايب جاني طمني على الغايبين، اليوم ده ويجي التاني وتشوف الأحبة يا عين، وتشوف الأحبة يا عين. انتظار ليالي والفكر اللي غير حالي، لرسالكم ما أغلى حبيبي طمني وريح بالي، من بعد انتظار ليالي والفكر اللي غير حالي، لرسالكم ما أغلى حبيبي طمني وريح بالي، مرسال الحبايب جاني طمني على الغايبين، اليوم ده ويجي التاني وتشوف الأحبة يا عين، اليوم ده ويجي التاني وتشوف الأحبة يا عين، وتشوف الأحبة يا عين. مرسال الحبايب الصورة اللي شافها خيالي أحلامي ودنيا مالي والصورة اللي شافها خيالي حينور حياتي وجودكم ومعاكوا الحياة هنالي لرسال الحبايب جالي طمني على الغيب يوم داوي جداني وتشوف الأحبة يا عين يوم داوي جداني وتشوف الأحبة يا عين وتشوف الأحبة يا عين برسال الحبايب جاني طمني على الغيبين اليوم ده ويجي التاني وتشوف الأحبة يا عين وتشوف الأحبة يا عين. الغنوة كلها على بعضها كده حاجة نعومة، ولا في فزلكة للملحن ولا المؤلف ولا المطرب ولا الكورس، الشغل كله فيه نعومة شديدة جدا جدا جدا، لحن بسيط جدا جدا وسهل ممتنع في الأداء لمحمد قنديل، الصوت اللي يقدر يعمل أعمال جبارة، لكن هنا منعم صوته طبقا للحن وطبقا لنقله لأحاسيس الملحن. طبعا محمد قنديل مطربنا الكبير وواحد من أهم مطربي الوطن العربي في العصر الحديث بلا شك، بما يمتلكه من صوت غير عادي. طبعا هو بيقعد مع الملحن، لما بيكونش هو اللي بيلحن الغنوة بيقعد معاه بالعود وبيقعدوا يسموه تكسير، يكسروا اللحن يعني كل جملة فيه ايه ونبحن التصرف فيها ايه، لا وخلي احساسك هنا انعم، لا وهنا زيد وهنا حاجات طبعا. وبعدين طبعا هو فاهم، عشان فاهم في المقامات الموسيقية وفاهم في العزف على العود، فهو الاتنين بيبقوا قاعدين فاهمين بعض قوي قوي، فبيبقى المسألة المهم الخلاصة عشان ما نعقدش المسائل، يعني هي ان اللحن بسيط وجميل، وان قنديل مأديه بنعومة فائقة، وان الكورس هنا كأن مطرب تاني، توحد رائع جدا جدا، وصوت ناعم جدا ودافي، وصوتهم حلو قوي، كورس صوته جميل جدا، اللحن كله بنبناية جميلة زي ما احنا بنقول في كل الأعمال اللي بتبقى بسيطة وما تقدرش تقول. وبعدين كمان في حاجة تانية هنا، مسألة ان اللحن البسيط انك انت ما يبقاش تافه او مسطح، ده في جملة موسيقية جميلة، في إيقاع جميل، في أداء جميل، وفي تركيبة كلها على بعضها قوية وجزيلة وجميلة، ولكنها في إطار السهل الممتنع، اللي يعني مش أي حد يقدر يعمله، مش بسهولة بيتعمل إنك أنت تعمل عمل خفيف وتضم فيه كل العناصر الجيدة لعمل فني متميز. فيعني مش المسألة إن غنوة بسيطة تبقى غنوة تافهة أو مسطحة زي ما بيحصل يعني في أعمال كتيرة معاصرة. ما بحبش أدخل في المسألة دي لحسن الواحد ساعات بينفعل، لكن الحقيقة العمل اللي عجبني طيب هنشوف عمنا عبد الرؤوف عيسى هيعمل ايه في الغنوة التانية لحبيبة قلبنا كلنا ست حورية حسن. الغنوة اسمها قطر الأحبة، كتبها رجائي علي محمد، يلا نسمعها مع بعض. قطر الأحبة فاق وخد حبيبي معاك، سافر ما قال سلامات وعمري حستنى يمكن يعود تاني يمكن يعود تاني. قطر الأحبة فاق وخد حبيبي معاك، قطر الأحبة فاق وخد حبيبي يمكن يعود تاني. قلب انشغل بهوى ساعت ما ودعني وبروحي حستناه مهما يغيب عني قلب انشغل بهوى ساعت ما ودعني وبروحي حستناه مهما يغيب عني وحشوفه من أشوفه من تاني يمكن يعود تاني سافر ما قال سلامات وعمري حستناه يمكن يعود تاني يمكن يعود تاني أمر الأحبة مات وخد حبيبي معاك أمر الأحبة مات سافر ما قال سلامات وعمري حستناه يمكن يعود تاني يمكن يعود تاني. الله الله حرية حسن. طبعا مش هنتكلم عن الصوت وعن إمكانيات الصوت وعن الدفى اللي في الصوت اللي يدخل القلب اللي تسمعه من الودن كده يدخل على القلب بشكل مباشر ما فيهوش كلام. احنا هنتكلم عن الغنوة من حيث كونها نموذج لغنوة شعبية صغيرة بسيطة. هو ده الغنى الشعبي اللي لا كلمة خارجة ولا تعبير مصف ولا جملة لحنية. يعني اصل في فرق كبيرة يعني ما يخفاش على حضراتكم ما بين الغنوة الشعبية والغنوة السوقية. احنا اللي بيحصل دلوقتي او في كتير من الاحيان اللي بنسمعه غنى سوقي في كتير من الاحيان يعني. لكن الغنوة الشعبية هي الغنوة اللي تقدر تسمعها في البندر وفي الريف وفي الحضر وفي المدينة وفي كل مكان وتبقى مستمتع وحاسس بانها وصلاك. ولو انت راجل شعبي بتكون داخل مشاعرك ولو انت راجل يعني كلاسي او يعني مستوى تاني غير المستويات الشعبية برضو بتبقى مستمتع ويعني بتعطيك الدفقة مع اختلاط الحابل بالنابل ان هناك اغاني سوقية تنسب الى الشعبية وده بيبقى في الصوت وفي الكلمة وفي اللحن كمان. اللحن احيانا يصل الى مرحلة الاسفاف اللحني او الاسفاف الفني لانه لا يرقى الى ان يكون لحنا. يعني معايا طبعا على صفحتي ملحنين اخويا ابراهيم الفرس الملحن السكندري الجميل كمان هنبقى نقول ملاحظات قايلها لنا. لكن الحقيقه ما اعرفش هو يعني كده لكن احنا لسه مش قادر القط سكندريه عبد الرؤوف عيسى في هذه الاعمال ممكن ما تظهرش لكن هنشوف بقى لما في الغنوه الثالثه يا بحر يا معدي اللي هتغنيها عائشه حسن كتبها محمد علي احمد يمكن عبد الرؤوف عيسى يميل بينا ناحيه المالح او اسكندريه. نسمع عائشه حسن. Thank you. البحر وصل الموج يحملنا حياتي. يا بحر فوق ورا فوق شوقي وسماتي. يا بحر وصل الموج يحملنا حياتي. والله استمتعنا جدا جدا بالثلاث اعمال لعبد عبد الرؤوف عيسى الملحن السكندري الجميل، غنوه انديل طبعا الدفى الجميل اللي فيها، والغنوتين التانيين نماذج للاغنيه الشعبيه المصريه الجميله، والبحر طلع البحر يا معدي على بلاد الشام، وهو برضو المتوسط يعني المالح يعني اسكندريه، وكلها من اولها لاخرها هي جنة من جنات مصر الجميلة، والمصريين بيعشقوا اسكندرية كلهم. على كل حال انا دلوقتي يعني بعد ما هنرحب بعض اصدقائنا، عندنا كذا غنوة، الوقت هو اللي بيسرقنا، وعندنا غنوة الحفلة، ولسه ما حسمناش امرنا في مسألة اغاني الحفلات عشان بتاخد ربع الحلقة تقريبا يمكن اكتر. حفلتنا النهاردة 24 دقيقة لوحدها، فانا محترف الاغاني اللي قدامي، في صوت عايز اسمعه انا نفسي شخصيا لاني ما سمعتوش قبل كده، وعايزين نعرف رايكم فيه ايه. مطرب سوري اسمه عدنان صادق عايز اسمعه، وعندي غنوه تانية للست امال حسين، وعندي تعالوا نسمع صعاب محمد الاول، وبعد كده نبقى نشوف عندنا الوقت هيسعفنا في ايه لغايه ما نلتقي بغنوه الحفله. لسه عندنا 35 دقيقه، هنشوف هناخد فيهم ايه، العشر دقائق اللي قبل الحفله ولا اكتر. اول برحب باصدقائي على صفحتنا على الفيسبوك، كان يا مكان مع طارق مصطفى، دكتور مروان منصور، الاستاذ مبدر علامه، اهلا وسهلا، استاذ محمد صبحي جمعه، هتسمع حاجه تعجبك النهارده ان شاء الله، وفي اختي وصديقتي الاستاذه الحان الموجي، هنسمع لو ما سمعناش حاجه للاستاذ الموجي من الحانه هسمعك صوت بابا النهارده ان شاء الله، استاذ المهندس خالد داروق اهلا وسهلا بحضرتك، والست المستشار روبير راتب صديقي العزيز، وهنسمع اللي انت عايزه بإذن الله في فقرة الحفلة. دكتور بشير من باريس، اهلا وسهلا. وكمان اخويا بقول اخويا طبعا لانه هو صديقي واعلامي سابق وملحن سكندري، الاستاذ ابراهيم الفرس، كان بيقول لي ان اشكره جدا جدا على رايه في التقديم، وبعدين بيقول اما غنوة الحفلة فلا مانع اذا كانت بصوت ملحنها او كانت في قاعدة خاصة او تسجيل خاص، واذا تعذر ذلك فان احنا يعني نستمتع باغنيات اكتر من اللي ما بنسمعهاش زي الاعمال اللي احنا بنقدمها، عشان ما تضعش في طي النسيان يعني، ويبقى احنا كده بنستفاد. طيب احنا عموما مسألة دي متاحة لنا، فاحنا خلينا نصبر على بعض ومع بعض لغاية ما نوصل لحل في مسألة الحفلات. انا بجيب من الحفلات غنوة من حفلة ما تكونش بتزاع كتير او ما تزاعتش قبل كده، وبتكون غنوة جميلة لنجم كبير من نجومنا. ده رأيي في الموضوع، بس ساعات بتفلت مننا المسألة عشان الوقت، فبتبقى الوقت كبير فبيأثر على اختياراتنا الاغاني واعمال تانية كتير، ولو انها بتبقى عمل حلو. في نفس الوقت في ناس من عشاق اغاني الحفلات، وفي ناس من عشاق اغاني الاستوديو بس، يعني في مسألة، واحنا بحاول نعمل التنوع على قد ما بنقدر يعني. فهسيب الموضوع ده شوية لغاية ما نقدر نوصل مع بعض الى صيغة معينة، بحيث ان احنا لو لقينا اغاني مثلا نخليها في حدود 10-12 دقيقة يبقى معنى كده ان هنمنع اغاني تاني او نلغي الحفلات خالص ونشتغل. هنشوف ادينا مع بعض. عندي اقتراح تاني جدا، ان في بعض الاعمال قليلة جدا من الاعمال اللي هي نقول 80s و 70s ممكن نبقى ناخد منها عمل، ولو حتى 90s ونقول ليه احنا خدنا العمل ده. برضو ده مقترح بعرضه على حضراتكم جميعا، ونبقى نناقشه مع بعض او نبقى نشوفه من خلال صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، او من خلال رسائلكم، او من خلال اتصالكم بينا باي صورة من الصور. احنا بنسعد ان احنا بنتواصل مع بعض بهذه الطريقة. عموما سئل الأستاذ محمد عبد الوهاب في واحدة من المقابلات الإذاعية ليه ما لحنتش لست سعاد محمد، فقال إن سعاد صوتها أكبر من ألحاني، وبعدين ضحك وعقب وقال لقد حاولت وكل مرة اتصل بيها إما أن تكون حامل أو لسه والدة جديد. ست سعاد محمد الله يرحمه. رغم إن الموسيقار محمد عبد الوهاب ما لحنش سعاد محمد خالص، إلا أنها قد نالت أو حازت صوتها حاز الثقة بألحان عدد كبير جدا من عمالقة التلحين في مصر والوطن العربي. محمد الأصابجي، مع الاحتفاظ بالألقاب للجميع، كل هؤلاء السادة اللي هقول أساميهم يعني، رياض الصنباطي، زكريا أحمد، أحمد صدقي، محمود الشريف، حليم الرومي، خالد الأمير، محمد محسن، وغيرهم وغيرهم كتير. هنسمع لها غنوة دلوقتي للملحن الأستاذ محمد محسن. الغنوة تسجلت يوم 11 مايو سنة 1960، اسمها سهرانين محتارين، كتبها شاعرنا الجميل الكبير حسين السيد. يلا نسمعها مع بعض. عندي حبايب كانوا زمان غزلوا الحب في توب حرمان خلصت توب ودموعي العيد بدري عليه لسه سنين سهراني محتارين يا عيوني تستنوا مين سطر طويل ظلموا الحب وقالوا جميل لما بيكتب سطر طويل فوق الخد بدمعي زهلين قلت امال مش سألين ببكي وهم ليه ساكتين سهراني محتاري يا عيوني تستنوا مين انا حبيت وبحب الاه لو يفهمها انا بهواك انا حبيت وبحب الاه لو يفهمها انا بهواك بس اجيب من اقول ما بس اجيب من اقول ما اللي بقالهم سنه رايحين ولا عيون الشمس سهراني محتاري يا عيوني بتستنوا مين سهراني محتاري يا عيوني استنوني سهراني محتاري يا عيوني استنوني ليه صحين والغيبين ناموا بابتوا مرتاحين يا عيوني تستنوا مين طبعا غنوة سعاد محمد عايزة لها ربع ساعة كلام فاحنا معلش بقى نكمل عشان نقدر ناخد أغاني لأن مثلا هناء هنا قالت لي أغنية الحفلة طويلة فبلاقي يا ريت نلغي أغاني الحفلات عشان بتاخد أغاني طويلة وإحنا عندنا غنوة طويلة النهاردة في غنوة الحفلة فأنا إيه هناخد عدنان صادق عشان أول مرة أنا أتعرف على صوته وبعد كده كمان بقى ناخد أغنية الحفلة وهتبقى غنوة جميلة إن شاء الله إن شاء الله تعجبكم عايز أرحب برضو ببعض الأصدقاء عشان ما ننساش حد دكتور السنوسي الضبيع سامح أبو العز الحارس أحمد راضي حامد دكتور راضي أهلا وسهلا دكتور صديقنا العزيز هبة إيهاب علاء صلاح فايزة بكر دكتور محمد سلاموني الصديق العزيز وأحد عشاق محمد أنديل الكبار أشرف حافظ وعلي يوسف فايد بسام قاسم ست نشوة تحسين كل أصدقائنا ليمو ليما لولو طيب اهلا وسهلا بيهم كلهم ويلا نسمع مع بعض بقى اللحن ده عدنان صادق ده مطرب سوري كبير سجل للإذاعة المصرية في الخمسينات والستينيات مجموعة كبيرة من الأعمال منها الغنوة دي الغنوة دي كتبها علي زهران ولحنها الموسيقار المصري الكبير عطية شرارة وحنسمعها مع بعض والأول مرة نسمع هذا الصوت على موجات إذاعة الأغاني وفي برنامجنا الغنوة اسمها هقضي العمر بيعدي الزرع مسيره يرد مسيره يرد مسيره يرد ويجيني حقضي العمر حقضي العمر في الزرع. دلوقتي وصلنا معاكم إلى آخر فقرتنا في حلقة النهاردة، وهي حلقة غنوة من حفلة. إحنا في الحلقة اللي فاتت قدمنا فقرة للموسيقار الأستاذ محمد الموجي، قدمناها من حفلة بصوته الحفل كان حفل الإذاعة اللي أقيم يوم 19 يناير سنة 1965 على مسرح نقابة المهن الزراعية بمناسبة شهر رمضان. الحفل ده كان فيه أكتر من فقرة تستحق الإذاعة، ومنها وصلة للمطربة الكبيرة نجات غنت فيها غنوتين، الأولى الشوق والحب والتانية حبك الجبار. عشان وقت البرنامج طبعا احنا هنذيع غنوة من الغنوتين، وهنأجل الغنوة التانية لحلقة تانية لأنها تستحق السماع. وما ننساش هنا نهدي إهداء دكتور المستشار روبير راتب لنسمة وسمير سليمان وسمير سلامة كمان. احنا هنسمع معاكم دلوقتي الشوق والحب لنجاة، كلمات شاعرنا الكبير حسين السيد وألحان كمال الطويل. سيداتي وسادتي، في حفل الليلة الساهر الكبير، العيون كل العيون، عيون وآذان الحاضرين هنا، وآذانكم أنتم بجوار المذياع، تتشوف وتتشوق وتنتظر اللحظة التي ترفع فيها الستار ويتقدم من الميكروفون الفنان محمد الموجي ليقدم الفقرة التالية، المطربة نجاة الصغيرة. هنسمع مطربة كلكم بتحب تسمعوها وأنا بحب أسمعها كمان، وهقعد عشان أسمعها معاكم، المطربة الرقيقة نجاة الصغيرة. هذه العاصفة سيداتي وسادتي من التصفيق يقابل جمهور الحاضرين هنا، يقابل المطربة العاطفية، المطربة الرقيقة كما قدمها محمد الموجي، يقابل الفنانة نجاة الصغيرة التي ستغني في حفل الليلة الشوق والحب. حيلي دلوقتي بس حيلي الشوق والحب حيلي دلوقتي بس حيلي Thank you. ضغط على قلبي ودديك دديك كنت أقول لك خير خط على قلبي خير خط على قلبي ودديك دديك واشتريني من عذابي من عذابي أحسن في يوم مش هتلاقي مش هتلاقي مش هتلاقي شوف يا قلبي اللي بكاني وقد كياني غير دلوقتي قول سامحيني شوف شوف يا شوف شوف يا قلبي اللي بكاني وقد كياني غير دلوقتي قول سامحيني شوف شوف يا قلبي أسود قلبه مرة رماني ورجع تاني عشان الشموع اللي اشتقت يا قلبي شمع شمع مستحيل مستحيل تولع له تاني لا لا الدموع اللي اشتريتها بعمري دمع دمع مستحيل مستحيل حيشوفها تاني لا لا الدموع اللي طفتها يا قلبي شمع شمع مستحيل مستحيل تولع له تاني لا لا بعمري دمع دمع مستحيل مستحيل حيشوفها تاني لا لا لا لا لا لا, لا أحسن في يوم مش هتلاقي مش هتلاقي مش هتلاقي. شوف يا قلبي اللي مكاني وقد كياني جاي دلوقتي قول سامحيني. شوف شوف يا قلبي أسود قلبه مرة ماني ورجع تاني عشان الشموع اللي طفتها يا قلبي شمع شمع مستحيل مستحيل تولع له تاني. لا لا الدموع اللي اشتريتها بعمري دمع دمع مستحيل مستحيل تقول له تاني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. Ta-da! وابقى زيك واخدع والنار معاك تصبح ناري تصبح ناري تصبح ناري والنار معاك تصبح ناري تصبح ناري تصبح ناري. هكذا سيداتي وسادتي حلقنا وحلقتم في سماوات من الفن ومن النشوة ومن الحنان مع صوت الحنون مع صوت الرقيق مع الفنانة المطربة نجاة الصغيرة. إن شاء الله تكون أغاني حلقتنا النهاردة من الشكمجية عجبت حضراتكم. نرجع ونلتقي تاني بإذن الله تعالى يوم الأربعاء اللي جاي الساعة 1 بعد منتصف الليل. حتى ذلك الحين هذه تحية حسين السنوسي، أحمد بركات مخرجنا الجميل، عماد غبريال مهندس الهواء، وهذا طارق مصطفى ينقل إليكم هذه التحية من الشكمجية. ألف شكر، تصبح على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.